أحب في كلمة مختصرة لا أطيل فيها أن أتكلم قليلا عن بعض الأحكام اليسيرة أو الأمور التي تحتاج إلى شيء من التنبيه فيما يتعلق بالاعتكاف. والاعتكاف طاعة عظيمة وعبادة جليلة، ولا سيما في هذه العشر المباركة والأيام الفاضلة، وهو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها، واعتكف عليه الصلاة والسلام، واعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم من بعده. ومكان الاعتكاف هو المساجد، مكان الاعتكاف هو المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا اعتكاف إلا في المساجد، سواء المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهي أفضل أماكن الاعتكاف لقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في ثلاثة المساجد، أي الاعتكاف أفضل وأكمل. والاعتكاف مشروع في كل مسجد، والاعتكاف هو لزوم المسجد، ولهذا الأصل في المعتكف أن يهيئ نفسه ليلزم المسجد وأن يبقى في مكانه يخلو بربه سبحانه وتعالى تاليا لكتابه، ذاكرا له، مستغفرا، مناجيا، محاسبا لنفسه، مراقبا لربه جل وعلا، مقويا إيمانه، مبتعدا عن التعلق بالدنيا ونحو ذلك، حتى يصفو قلبه ويزداد إيمانه وتقوى صلته بالله تبارك وتعالى، ويكون لاعتكافه عليه الأثر البالغ ليس في أيام الاعتكاف وإنما في أيامه كلها. فيكون الاعتكاف للمعتكف بمثابة القاعدة، يكون الاعتكاف بمثابة القاعدة التي يبني عليها أيامه اللاحقة بعد الاعتكاف. ولهذا ينبغي على المعتكف أن يحسن في اعتكافه. وأهم ما يوصى به الإخلاص لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل الاعتكاف أو غيره إلا إذا كان خالصا. فمن اعتكف مراءة أو اعتكف مباهات أو اعتكف مفخرة أو اعتكف لغير ذلك من الأغراض لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك، لأنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا الاعتكاف كغيره من الأعمال يحتاج من العامل إلى مجاهدة للنفس وطردا للرياء، وأن يجتهد أن يكون عمله خالصا لله بينه وبين الله، يرجو به ثواب الله سبحانه وتعالى، لا يطلب فيه محمدة ولا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من المقاصد التي هي سبب لرد العمل وعدم قبوله. الأمر الثاني، ينبغي على المعتكف أن يحرص في اعتكافه على الاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بسنته والسير على منهاجه، وأن يكون اعتكافه خلوة بينه وبين الله، يلزم مكانه ذاكرا تاليا عابدا مستغفرا، يجمع قلبه على الذكر والخضوع لله، وأن يكون كلامه مع الناس في حدود الحاجة، أن يسأل عن حاله فيجيب، أو يسأل عن حال إخوانه، أو في حدود الحاجة. أما أن تتحول أماكن الاعتكاف وهي المساجد منتديات للسمر والمرح والمزاح والضحك والجلسات الطويلة على هذا المنوال، ويكون في مثل هذا إيذاء لقارئ القرآن، إيذاء للمسبح والمستغفر، إيذاء للمصلي. أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن يصلي صلاة مطمئنة خاشعة، لا يستطيع أن يتلو تلاوة مطمئنة، لا يستطيع أن يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى، إلى جنبه ضوضاء وصوت عالي من أخوانه المعتكفين. فهذا المعتكف لا هو الذي خلى بنفسه وجلس يستغفر، ولا هو الذي أعطى فرصة للمعتكف أن يؤدي اعتكافه على أحسن حال. ولهذا أحيانا تتحول بعض مجالس المعتكفين إلى مجالس سمر ومزح وضحك ورفع صوت ومنادات، إذا كان صاحبك الذي تريده بعيدا عنك لا تناديه بصوت عالي، قم بهدوء واذهب إلى مكانه وتحدث معه بهدوء. لما تناديه بصوت عالي أتدري ماذا صنعت؟ هناك مصلي ربما تربك عليه صلاته، قطع شوطا في سورة ثم ناديت بصوت عالي أخلفت عليه السورة التي هو يقرأها، ثم لا يدري أين وقف ولا أين بسبب الصوت الذي حصل منك. أيضا التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى، المستغفر المسبح، هؤلاء كلهم لهم حقوق عليك. ولهذا بعض المعتكفين لا يبالي، يعني صاحبه على مسافة بعيدة منه يصوت له بصوت عالي ولا يبالي بإخوانه المعتكفين أو القارئين أو التالين لكلام الله. فمثل هذه الأمور ينبغي أن تكون من المعتكف أو غيره ممن هو في المسجد أن تكون منهم على بال. أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه ينبغي أن تراعيها حتى وأنت معتكف. عندما تجلس في المسجد أو تتنقل فيه ينبغي أن تحافظ على السمت وأن تحافظ على زينتك وأن تحافظ على هيئتك، وكونك معتكفا لا يخول لك أن تكون في المسجد ومتنقلا فيه وأيضا مصليا بهيئة لا تراها أنت مناسبة ولا تراها هيئة مناسبة ولا تراها زينة. ولهذا ينبغي على المعتكف أن يراعي هذا الجانب. وإذا كان وقت نومه وراحته وهو جالس على على على فراشه وقت النوم ووقت الراحة بدل ثوبه بثوب نوم ونام فيه، ثم بعد ذلك يلبس ثياب الزينة ويكون تنقلاته فيها وتحركاته فيها. ومن أخطاء بعض الإخوة المعتكفين أنه ينام بين الصفوف، ينام بين الصفوف ولا سيما صلاة الليل وقيام الليل، الناس يصلون قياما وهو بين الصفوف نائم، فإذا كان غلبته عينه واحتاج إلى النوم يترك الصفوف متصلة ويذهب إلى مكان لا يكون بين الصفوف نائما. ولهذا أحيانا، وهذا يحصل نادرا، أحيانا يكون المعتكف نائم بين الصفوف وشخيره طالع بين المصلين ويؤذيهم بمثل هذا الصوت. فلماذا مثل هذا العمل؟ لا، إذا كان غلبتك النوم ولم تستطع حاول أن تبتعد عن المكان الذي فيه الصلاة وتتركه لإخوانك المصلين. أيضا ينبغي أن على المعتكف أن يراعي حرمة وحقوق إخوانه، فلا تترك حاجاتك ومتاعك وملابسك وأغراضك منثولة مؤذية للناس. بعض المعتكفين يتركها لإخوان المصلين، هم يتولون ترتيبها له ويمشي لا يبالي، يقوم من فراشه حينما ينهض منه ويذهب للوضوء ويتركه ويتولى ترتيب فراشه، لا إخوان المصلين يضطرون إلى ترتيب المكان حتى يجدوا مكانا يصلون فيه. أنسيت أنك في مسجد في بيت من بيوت الله؟ أنسيت أن هؤلاء الإخوان لهم حق عليك؟ فهذا أمر ينبغي أن يلاحظ. أيضا قضية الجوالات وما أدراك ما الجوالات، يعني بعض المعتكفين حاله وقت الاعتكاف في مهاتفاته ومخابراته عن طريق الهاتف ورده ومحادثاته وممازحات لإخوانه ليس كأنه معتكف. فمثل هذا يعني إن اضطررت واحتجت إلى الجوال في حاجات ماسة تفعل ذلك، وإلا تفرغ لما جلست في المسجد لأجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه أهل العلم كثيرا ألا تستخدم الأفياش التي في المساجد لشحن الجوالات، لأن هذه أوقاف مختصة بالمساجد ليست لهذا الأمر. ولهذا أفتى غير واحد من مشايخنا بعدم جواز ذلك، فالأفياش التي في المساجد ليست مخصصة لشحن الجوالات وإنما هي لمصالح وأغراض المسجد. وبعض المعتكفين يعني وصل به الأمر إلى أنه كسر الأماكن التي حتى يتمكن أن يدخل فيش جواله في المكان، كان المكان لا يتسع لفيش جواله فكسره، وهذا إثم. إتلاف لمنافع في المسجد ومصالح في المسجد، فلا يجوز للمعتكف أن يفعل شيئا من ذلك. وأيضا أن يحرص المعتكف ألا يؤذي إخوانه المصلين، لا بملابسه ولا بأيضا دفع الصناديق الأحذية أو غيرها بحيث يؤذي بها المصلين، بل يكون الاعتكاف مكان لصفاء القلوب ونقاء النفوس وزيادة الخير وزوال الشحناء وقوة الإيمان وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى. هذه بعض الجوانب التي أنبه عليها، وقد يفوتني شيء من ذلك، لكن هذه أمور ينبغي أن نحرص عليها أشد الحرص. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى لإخواننا المعتكفين وإخواننا القائمين وإخواننا الصائمين وإخواننا المصلين وإخواننا الذاكرين والتالين لكلام الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين.